بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عليت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. ونسألك يا ربي الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير محزن ولا فاضح. نسألك خير المسألة خير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احفظ الله يحفظك، احفظ الله، احفظ الله يحفظك. الكل يا أحبائي كلنا بنبحث عن القرب من الله، في وحدة فينا مش لا تتمنى أنها تكون قريبة من الله عز وجل، بالعكس كلنا بنتمنى القرب من الله عز وجل، لأن سبحان الله القرب إلى الله سبحانه وتعالى طريق السكينة والسعادة والرضا والطمأنينة. لا يسعد الإنسان في هذه الدار الدنيا إلا بالقرب من الله عز وجل، لا يوجد طريق غيره، فيش طريق تاني غير طريق القرب من الله عز وجل اللي يجعلك تستمتعي بحياتك أو بهدوئك أو بنفسك المطمئنة أو بالسكينة. ولذلك لما تكلمنا في الأسبوع الماضي عن العوامل التي تقرب العبد من الله سبحانه وتعالى، قلنا أول سبب يقربك من الله عز وجل القرآن، ما في سبب أقرب منه، لأن القرآن الوحدة أي وحدة فينا بتبحث بتقول ما أعرفش، ما عندي السكينة لمن دول، أنا المدن مكتئبة، أنا بضيقة، أنا الدنيا ضيقة علي، أنا عصبية، أنا كأز، أقول لها اغرقي، اقتربي، استزيدي، انشغلي، اشغلي نفسك، بيعي نفسك للقرآن، هتجد الحياة بدلت، هتجد حياتك اختلفت. لأن والله ما في شيء يجعل الحياة سعيدة مثل انشغال الإنسان بكتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك ذكرنا في ذلك أن تلاوة القرآن والعيش في ظلال القرآن وتدبر القرآن وتكرار قراءة القرآن والعمل بالقرآن هو السبب الأول كما ذكرنا الأسبوع الماضي. وذكرنا السبب الثاني من أسباب القرب من الله عز وجل، قلنا إيه؟ الزهد في الدنيا، التجرد عن الدنيا والزهد فيها. الزهد فيها بمعنى أنك وانت منشغلة بيكون كل انشغالك أولا بالله عز وجل. عشان كده لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد بما في أيدي الناس يحبك الناس. ازهدي في الدنيا يعني بمعنى اعرفي قدر الدنيا، يعني ما تبكيش عليها، يعني ما تشغلكيش، ما يبقاش كل همك الدنيا، أعلى تفكيرك في الدنيا وحزنك على الدنيا ومسابقتك على الدنيا. ولذلك من كان حزنه على الدنيا خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة، لا بيكسب دي ولا بيكسب دي. ولذلك لو وجدتي نفسك وانت قاعدة كده مع نفسك قاعدة حزينة على مسألة، اسألي نفسك للدنيا يبقى انت خسرانة، للدنيا يبقى انت مزهدة في الدنيا. أتعظيمي شيء جعله ربي سبحانه وتعالى عنده لا يعدل جناح بعوضة؟ أتعظيمي ما حقره ربي؟ أنت بتحزني على شيء ربنا سبحانه وتعالى جعله ربي لا يعدل عند الله جناح بعوضة؟ لو يعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منه الكافر شربة ماء، لكن بيعطي الكافر وبيبسط له في العطاء ويرزقه، لأن الدنيا لا شيء. ولذلك سبحان الله لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي رجل دلني على شيء يا رسول الله أعمل عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال له اذهب في الدنيا بحبك الله واذهب في معيد الناس بحبك الناس، لأن الناس مش عايزاك تبصل لفين، تبقى عايزاك غنية عنها، الناس تبقى عايزاك غنية. ولذلك ذكرنا أن هذا هو أن النقطة اللي هي الثانية، وكلمنا عن حديث كثير في هذه النقطة. قلنا السبب الثالث أحسنتم للقرب من الله، ما في شيء بعد القرآن والزهد في الدنيا، مالي والدنيا، الدنيا ظل يا بنات زال. الدنيا لما قالك كده سبحان الله قالك الدنيا ايه؟ قالك الدنيا بحر، وقالك الآخرة الساحل، ساحل البحر ده الآخرة، والمركب الساحل في الساحل دي عشان تنجي التقوى، والناس مسافرون، احنا كلنا في سفر، من الذي ينجو في هذا السفر؟ لا ينجو إلا من ركب مركب التقوى. لن تنجو وهتوصلي إلى ساحل الآخرة بأمان إلا لو ركبت مركب التقوى. لكن لو ركبت الدنيا وانكبيتي على الدنيا وانشغلت بالدنيا وحزنك على الدنيا وتفريطك في الآخرة عشان خاطر الدنيا، مش ممكن تكون المركب اللي انت ركبتيه، انت ضليتي المركب أو ضليتي الراحلة. المركب اللي عشان تنجي بيها وتوصلي للساحل ساحل الأمان هي مركب التقوى. ولذلك ذكرنا أن سبحان الله في اللي هو النقطة اللي هي الأخيرة، قلنا اللي هي الثالثة اللي هي إيه؟ قيام الليل. من أعظم الأشياء برضو اللي بتجعلك قريبة من الله عز وجل إنك تكوني من أهل القيام، لأن القيام ده بالصالحين. أهل القيام لهم شكل ولهم وجوه، استضاءت وجوههم لما قاموا الليل والناس نيام أطفى عليهم ربي من نوره. تلاقي ناس كده فيهم وضاء كده فيهم وضاء كده، لابد أن يكون لهم نصيب من قيام الليل. لذلك لما ذكر ربي وأثنى ربي سبحانه وتعالى على أهل قيام الليل قال فيهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني هم بينسوش الآخرة أبدا، وبالأسحار هم يستغفرون. وقال ربي فيهم وأثنى عليهم تتجافى جنوبهم من المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ذكر ربي سبحانه وتعالى في الكتاب الله آيات كثيرة في قيام الليل، كفى شرفا لمن أقام الليل واختار ثلث الليل الأخير أن الله تبارك وتعالى يتنزل إلى السماء الدنيا بفضله نزول يليق بذاته. ثم يسأل ربي سبحانه وتعالى عباده هل من سائل أعطيك؟ بالله عليك كم سؤال تحتاج يسأل ربنا فيه؟ اللهم اغفر لنا وارحمنا وتوفنا مسلمين وتوفنا وأنت راض عنا وتوفنا ونحن غير مفتونين وتوفنا وارزقنا حسن الخلق واقبلنا وأنت راض عنا غير غضبان، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك. دعاء كثير يا بناتي وسؤال كثير بيسأله ربنا سبحانه وتعالى، بتسألين نفسك أو لابنك أو لبنتك، يعني محتاجة تقومي وتناجي. إحنا الفقراء إلى الله، إياك تنسي إن إحنا ما أفقرنا إلى الله عز وجل، كلما ازداد فقرك إلى الله عز وجل كلما ازددت غنى. اللهم ارزقني وإياكم الغنى بالله. كلما ازددت فقر إلى الله حسيت أن أنت فقيرة. أفقر عبادي إليه وأغنى عباده منه، تحس أن أنت فقيرة لي في كل نفس كل لحظة وفي نفس الليل، لأن حاجاتك كتير فمحتاجة في كل نفس أسأل ليك ولا لنفسك ولا لأولادك ولا لأهل بيتك ولا لأحبائك ولا لمن سألك الدعاء. لا يفطر لسانك عن السؤال لأنك فقيرة، لأنك لا أحد يستطيع أن يرفع همك إلا الله عز وجل، ولا أحد يذهب كربك إلا ربي، ولا أحد يذهب حزنك إلا ربي، ولا أحد يبدل حزنك إلى مسرات إلا ربي. لا يملك أحد، فيش حد في الدنيا يملك إلا الله عز وجل. ولذلك أنت فقيرة إلى الله عز وجل، وربي هو الغني الحميد، يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك عليه. إذن نحن فقراء إلى الله عز وجل. ولذلك أعظم وقت في حياتك الوقت الذي تشعرين فيه أنك في فقر وذلة وحاجة ومسكنة إلى الله. اللحظة دي لو جاتك دي من أجمل اللحظات في حياتك. أبشري إذا وصلت لهذه اللحظة وأنت في الذل ده وفي الانكسار وفي الفقر إن حاجتك بفضل الله ستتم، لأن رب يحب عبده المنكسر المذلل. دي العبادة يا ولدي، العبادة إنك تقومين على الله عز وجل وأنت محبة لكن متذللة منكسرة، بتتبرئي من حملك وقوتك لحمله وقوته، بتقول والله يا ربي ما أملك شيء، والله يا ربي لا ينفعني أحد، والله يا ربي لا أملك لا موتا ولا حياة ولا نشورا، يا ربي لا حول لي ولا قوة إلا بقوتك وحولك يا رب العالمين. فبتتبرئي من حولك وقوتك وضعفك إلى قوتي وحولي وعطائي وفضلي، عطائي الذي يملك وأنت لا تملكي، قوة القوي العزيز وأنت المنكسر الضعيف. علشان كده بتشتكي نفسك إلى الله بتقولي أسألك ربي بضعفي وقوتك إلا رحمتني، بذلي وعزك إلا رحمتني، بفقري وغناك عني إلا رحمتني. بكل لحظات الضعف في حياتك تشتكي إلى الله عز وجل، يسمع ربي شكوتك من فوق سبع سماوات من فوق عرشه، وعلى قدر ذلتك وحاجتك وانكسارك وإيمانك وقربك يعطيك ربي صوتك. فما أحوج لعبادتي. ولذلك سبحان الله لما يجد الإنسان نفسه في وقت فترة من الفترات كان يقيم الليل وبعد كده يتحرم من قيام الليل، اللهم نجنا اللهم نجنا. لما تلاقي إنسان كان يقيم الليل وبعدين بعد كده بينام لحد ما يصحى ما يقومش الليل، ادعيه إنه يرد ويأخذ بناصيته إليه. ادعي للإنسان اللي بحاله كده إن حاله تدهور وتحول، لأنه ما فاته هذه النعمة إلا لذنب. عشان كده أكثر الأشياء التي تقرب الإنسان من الله عز وجل أيضا قيام الليل. زين لما كنا بنتكلم عن قيام الليل نقول إيه؟ في أمور بتعيننا على قيام الليل ذكرتها في الأسبوع الماضي، أسباب كتير تعيننا على قيام الليل وقلنا كتبناها صحيح؟ وقلنا إذا نظرت في الحالة ونظرت في يعني الأمر اللي سبحان الله هو نقول بقى إحنا خلصنا كده السبب الثالث، ما هو السبب الرابع من الأسباب التي تجلب القرب بتقربك من الله عز وجل؟ التفكر يا بلدي، التفكر في أحوالنا والتفكر في أحوال الناس والتفكر في الكون، التفكر في مخلوقات الله، التفكر في قول ربي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وعلى جنوبه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تلقي النار زيتا وما للظالمين من أنصار، ربنا فلنا سمعنا ناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على الرسل ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، فاستجاب لهم ربهم اللهم اجعلنا من هؤلاء. تفكري وادعي واسألي ربي إن لا يخزيك يوم القيامة، اسألي ربي ولما تيجي سبحان الله تزدادي، تبقى عايزة تزدادي قرب، تزدادي إيمان، تزدادي قرب. فكري في كل حاجة حولك، فكري في الكون من حولك، فكري في خلق السماوات والأرض، في كل لمحة. ولذلك قال لك إيه؟ في كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فيا عجبا كيف يوصل إله أم كيف يجحله الجاحد؟ إزاي يجحل الجاحد؟ في كل لمحة تجدي الله، في كل نظرة تجدي الله، في كل شجرة، في كل مخلوق، في كل شيء على الأرض تجد ربي سبحانه هذا المخلوق دليل أننا مخلوق. ولذلك التفكر في آيات ربي سبحانه وتعالى بتزيد الإنسان إيمان شديد. زيك لما تيجي الإنسان تجي سبحان الله تقول لك أكثر الناس إيمانا المفروض يكونوا برضو أهل الطب، لأنهم بتمر عليهم حياات كثيرة جدا تحل قلوبهم، ويعرفوا إن الطبيب ده ممكن ليس له حول ولا قوة إلا إذا إيه؟ إلا بالله. وكل إنسان كذلك لما يجي الإنسان يتفكر في أمر الله سبحانه المخلوقات له، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ واسمعني الإبل تيجي تتفكري طب اشمعنى ليه الإبل بالذات؟ وتشوفي آيات عجيبة جدا، هي كلمة ذكرت في الإبل، لكن تجد في الإبل لو كده اكتبي كده الإبل فيها إيه الآيات الإعجاز الموجودة في الإبل؟ تجديها كثيرة جدا جدا جدا سبحان الله. ويقول ربي وإلى السماء كيف رفعت؟ بصي كده للسماء العالية دي، بغير عمل ترونها يا بناتي، تقولي سبحان ربي الخالق المبدع، وتنظري إلى بقية سبحان الله إلى مخلوقات ربي، وإلى الجبال كيف نصبت؟ طب بالله عليك الجبل العالي ده ثابت وجامد كده رواسي أوتان ده، في كل مخلوقات ربي آية تدل على كمال وعلى عظمة الصانع. ولذلك هنا يقول سبحان الله قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك، قل للمريض ما جاء الطبيب تعب، قل للطبيب تخطفته به الردى تعب، من يا طبيب بطبه أرداك، مين؟ قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب، من عافاك. والنحل، وقل للنحل يا طير البوادي، من الذي بالشهد قد حلاك، من؟ وإذا ترى الثعبان ينفذ سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، ماشي ازاي بالسم ده جواك يا ثعبان؟ واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، فالحمد لله العظيم بذاته حمدا وليس لواحد إلاك، الحمد لله، الحمد لله على كل ما أعطى، والحمد لله على كل ما امتحنه، الحمد لله على كل ما أخذ، والحمد لله على كل ما ابتلى، والحمد لله على كل ما امتحن به، الحمد لله على كل نعمة أنعمت بها يا رب علينا، في حاضر أو غائب أو صغير أو كبير، الحمد لله بالإسلام، والحمد لله بالقرآن، والحمد لله بالمال والأهل والولد، الحمد لله أن من علينا بالقرآن، الحمد لله أن سترنا، اللهم استرنا في الدنيا واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض علينا، الحمد لله الذي زين الإيمان في قلوبنا. أنتوا عارفين يا بناتي لما يكون إنسان مش الإيمان غير مزين في قلبه بيعيش في تعاسة ومر شديد، الإنسان اللي لسه ما تعلمش يحب الله عز وجل بيعيش في تعاسة شديدة جدا، بيتقلب في الشقاوة، اللهم زين الإيمان في قلوبنا. ولذلك لما تيجي تلاقي إنسان لسه ما تعرفش على الله عز وجل، لم يتعرف منه الله عز وجل، مش عارف من هو الله عز وجل، بتجدي هذا الإنسان لسه مش عارف، مش قادر يتعرف على الله، على ربي، فتجدي شقي، لم تدخل السعادة بعد قلبه. ليه؟ لأنه حياته كلها بتدور مع الدنيا، حياته كلها بتدور مع الدنيا، يسعد إذا أسعدته الدنيا أو سعد في الدنيا، لأن اللي يسعد الله يسعد إذا سعد في الدنيا، ويشقى إذا اختبره ربي. وهذا كالذي يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، بينقلب على وجهه. ده ممكن الإنسان ينقلب على وجهه حتى يخسر كل ما في الدنيا حتى نفسه، لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه؟ لأن لم يتعرف على الله بعد. لأن إذا تعرف العبد على الله سبحانه وتعالى يعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن يصيبك، وعسى أن تكرهوا شيئا وعسى أن تحبوا شيئا أو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. احفظ الله يحفظك، فكن من المفلحين حتى تكوني قريبة من الله عز وجل. لازم يمن عليك ربي بالفلاح، اللهم ارزقنا وإياكم الفرح. صفات المفلحين لازم تعرفيها علشان ربنا سبحانه وتعالى جعل الفوز لأهل الفرح وابتدأ كتابي الكلام بهذا الفوز. فقال ربي سبحانه وتعالى بعد ألف لام ميم ماذا قال ربي؟ قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال بقى في نهاية الآيات أثنى عليهم ربي وقال إيه؟ وأولئك المفلحون. من هم المفلحون؟ أهل التقوى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك المفلحون. سورة البقرة بناتي السعادة في القرآن، القرب في القرآن، نرجع مرة ثانية، القرب في السعادة في قراءة سورة البقرة. قراءة سورة البقرة فيها سعادة. شوفوا انظروا ابتدى ربي في هذه السورة لا تقرأ هذه السورة في بيت إلا فرا من الشيطان. زيك لما تلاقي بيتك فيه كركبة كتير، يعني قصدي مشاكل كتير وإعراض كتير، اقرأي سورة البقرة تذهب الشيطان. زهرين كما قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم غمامتين يأتي يوم يأتيان يوم القيامة يحاجان عن صاحبهم، غمامتين تظل صاحبها. ولذلك كان الرجل من الصحابة رضوان الله عليهم اللي يحفظ سورة البقرة ليجعل النبي صلى الله عليه وسلم مقدما، وأنت عند الله مقدمة بإذن ربي ومن المفلحين إذا كنت ممن يحمل سورة البقرة. اللهم اجعلني وإياكم يا رب العالمين. وذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم سأل أحد الصحابة بيسأل أنت حافظ حاجة من القرآن؟ قال له أحفظ سورة البقرة. قال له أتحفظ سورة البقرة؟ قال نعم. قال اذهب فأنت أميرهم. اللهم ارزقنا ثباتها، مش بس إنك تبقى حافظاها، لا تبقى مثبتاها حفظا وتعملي بهذه السورة. لذلك جعل النبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم الفلاح إنك بيتك ما يخلوش من السورة دي، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يكون الشيطان. والبيت اللي يقعد لا البيت اللي يظل لا يقرأ فيه سورة البقرة، يعني بعض البيوت تلاقي فيها أشياء كتير جدا وفيها أحوال عجيبة، حتى كان بعض الصالحين انتابوا في بيته أشياء، حصل في بيته أشياء، فقيل له اقرأ في بيتك سورة البقرة تذهب ما تحس به في بيتك. إعجاز شديد جدا بهذا القرآن يا جماعة. جعل ربي سبحانه وتعالى مثلا في موسى إعجازه في عصا موسى لأنهم كانوا قوم سحر، وجعل الإعجاز في عيسى بإيه؟ بإحياء الموتى والطب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أما إعجازه في القرآن فكان الإعجاز في إيه؟ في القرآن كله معجز، بلاغة القرآن وما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. ولذلك جعل ربي أو من كان ميتا فأحييناه واجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمان مثلهم بيه ليس بخارجين، هو اللي بيقرأ القرآن وربي أحيى قلبه بالقرآن، زي اللي بيبغض يقرأ القرآن أو لو جيت ساعتي قرأت متى قرأت القرآن يقول والله أنا مش فاكر القرآن، فتحت متى المصحف والله مش فاكر، متى أخذت وردك من القرآن. ولذلك سبحان الله رب. قيل الطفيل بن عمرو كان في كفار مكة عملت معي، فاكرين قصة الرجل ده؟ يقول هذا الرجل وضع القطن في أذني، لما جاء مكة قالوا له حط فين؟ مش عايزين يسمع القرآن. قال له ضع قطن في أذنك علشان إذا اقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم ما تسمعش اللي بيقوله، لأنه ادعوا إنه شاعر وادعوا إنه أديب وادعوا. فبيقول سبحان الله فما زالت نفسي تراودني حتى ألقيت القطن من أذني فسمعته يقرأ القرآن، فوالله وقع في قلب القرآن. من القلب الحي الذي لا يقع في قلب القرآن؟ فحي قلب القرآن. فذهبت لتوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. هو كان أديب، الرجل ده كان أديب، فقال أنا عارف الشعر وعارف الأدب وعارف كل هذا الأمر لكن أنا لم أسمع بهذا القرآن. جبير بن مطعم كان من سادات مكة قال يعني حلف انه لا يسمع ابدا القران، مش هيسمع القران. ليه؟ لانه اياك تسمع القران، لكن لو سمعت القران هيحصل لك ايه؟ هتضعف يعني. فلكن ربي اراد ان ينجيه من النار، عشان كده بقول لي قد افلح المؤمنون فعلا. فلما دخل الحرم دخل والقران، صوت القران في صلاه المغرب مرتفع، النبي صلى الله عليه وسلم يقرا والطور وكتاب في رق والبيت المعمار والسقف المرفوع والبحر المسجون ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع. يقول جبير والله كاد قلبي يطير. والله يا بنتي لما تسمع القران صوت جميل والله كاد قلبك يطير. هذا هو القران. ولذلك سبحان الله لما تيجي تنظر الى القران وشفاء القران في قلوبنا، اسال ربي ان يرزقني. لما انزل ربي سبحانه وتعالى وقال في القران ذلك الكتاب، مدح القران واثنى عليه ربي سبحانه وتعالى. كلام ربي، وكيف لا يكون القران المعجز يمس القلب هو كلام ربي سبحان الله. فانظروا الى حاجه الانسان الى هذا القران الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. جعله ربي، قال ربي فيه هدى لمن؟ المتقين. الهداية هداية إيه؟ هداية إيه بناتي؟ الهداية هداية إرشاد وهداية توفيق. القرآن كله هداية إيه؟ إرشاد. ومن أخذ به رزقه ربي هداية التوفيق. الله من يريد الله أن يهدي، يشرح أنت نفسك الهداية، يشرح صدره الإيه؟ ومن يريد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد. لو ربنا سبحانه وتعالى جعل العبد بس العبد يبتدي، انت لنفسك تتهدي، بتدعي ربي ربي هديني يا رب، يا رب اصلح امري يا رب. بس انت بتدعي الدعاء ده وانت فعلا صادقه وعندك يقين ان لو دعيتي هذا، ان دعيتي ربي سبحانه وتعالى وكنتي صادقه وتقدمتي خطوه هتاتيك خطوات. لكن البدايه من كيف؟ كم من انسان يقول يسأل لم يبقى ربنا يهديه، لكنه لم يتقدم خطوة، لم تأتي الخطوة منه، لأنه من أتاه يمشي أتاه خطوة لحد ما توصلي أتاه إيه؟ يأتيه رب إيه؟ هولة. البداية منك أنت، اللي عايز الهداية منك أنت، اللي عايز البداية الخير تكون البداية الخير منك أنت. زي جعل ربي سبحانه وتعالى، اسألي ربي سبحانه وتعالى اللهم ارزقني وإياكم الهداية، هداية إيه؟ هداية الإرشاد موجودة في كتاب ربي، وهداية التوفيق هي بيد ربي. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. لما ينظر ربي لعبد العبد لقلب العبد ويجد في قلبه الحب والإقبال على الله وحب التقوى وحب الإيمان وتزيين الإيمان في القلب والنية الصادقة للعمل الصالح، تقولي مثلا نفسي بكذا، نفسي في طاعة معينة بس أنت صادقة فيها، يمكن تعصر عليك المسألة قليلا، لكن لو كنت صادقة والله لابد أن يسر لي ربي. اللهم ارزقني وإياكم يا رب العالمين. ولذلك يقول ربي هدى للمتقين، الفلاح للمتقين. لماذا لم يقل للمسلمين؟ لأنه كل المسلمين في فلاح. هدى للمتقين قالك لأن المسلمين درجات، منهم من يقع في الكبائر ومنهم من هداه ربي سبحانه وتعالى يأتي بالمعاصي فقط، مش ليس الكبائر. للمتقين لأنهم من يتعظ ومن يهتل بالقرآن، لا يهتل بالقرآن إلا أهل التقوى. اللهم ارزقني وإياكم اهتدامي وإياكم من المتقين، لأنهم لآمنوا ومحكموا وردوا كل الشبهات. شوفي النقطة يا بناتي، كما يقول الكاتب لماذا المتقين؟ قالوا لأنهم هم الذين عملوا بالأوامر، ما ردوش الشبهة، ما قالوش اشمعنى كذا، لا ربنا سبحانه كأنهم بيناقشوا الله عز وجل، لا هم إيه؟ لأنهم وزنوا القرآن على أنفسهم واحد، وعملوا الأمر بأوامر الله سبحانه وتعالى اثنين، وانتهوا بنهي سبحانه وتعالى ثلاثة، وآمنوا بمحكمه أربعة، وردوا كل متشابه. إذن آمنوا إيمان يقين بإيه؟ بالله سبحانه وتعالى. والتقوى قيل أنها أن تخاف الله على نور من الله، ترجو رحمة الله، أن تبعد عن المعصية على نور من الله، تخشى إيه؟ عذاب ربي سبحانه وتعالى. وقيل هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد علشان تكوني من المفلحين، علشان تكوني من القريبين من الله عز وجل، لازم الخوف من الجليل. الخوف يزجرك عن المعصية، الخوف من الجليل، خوف صادق، خوف من الله، خوف يمنعك عن انك تعصي ربي، خوف يعينك انك تقبلي على الطاعة. ده الخوف يا بناتي، خوف من الجليل والعمل بالتنزيل، الإقبال على أمر ربي سبحانه وتعالى والعمل بطاعة ربي سبحانه وتعالى على نور من الله عز وجل، والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل بالقسمة. ما تنقشيش ربي قسمته، ما تقوليش ليه أنا بس اللي عندي هذا الشيء وغيره عن وغيري عنه غيره. ارضي بما قسم، ارضي بما أعطى، للتقوى إنك تكوني راضية بقسمتك، راضية بحالك، راضية بما أعطى، راضية بما امتلأ، راضية بما امتحنك ربي سبحانه وتعالى، راضية عن الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه. لو عايز رضا ربي ارضي، كوني راضية عن الله عز وجل. بعض الناس مش راضيين بقسمة ربي سبحانه وتعالى، غير راضيين بالقسمة. والخوف من الجيه والعمل بالتنزيل. الأخيرة بقى إيه؟ الأخيرة بقى، الأخيرة والاستعداد ليوم الرحيل. ما أحد يعرف يوم الرحيل، يوم الرحيل هو يوم القيامة. ما أحد يعلم أن هناك يوم القيامة وعنده يقين بيوم القيامة، يعني في يوم حساب، إلا من أعد للسؤال جوابا. أنت ماشي بقالك كم سنة من عمرك إلى الله عز وجل؟ كل واحدة فينا مختلفة عن التانية بسنة، إلا عندها 10 ولا عندها 20 ولا عندها 30 ولا عندها، زودي بقى أكتر أكتر منذ هذا العمر وأنت سائرة إلى الله عز وجل، وأنت تعلمي أنك موقوفة بين يدي ربي، وأنت تعلمي أنك مسؤولة بين يدي الله عز وجل، وأنت تعلمي أن لابد أن تعدي للسؤال جوابا بين يدي الله عز وجل. فهل أعددت للسؤال جوابا بين يدي ربي سبحانه وتعالى؟ لذلك هنا يا بناتي لابد أن نختصر. احنا بنقول كده اذا كنا بنعرف التقوى، التقوى وان التقوى دي من الاشياء هدى للمتقين، ان ربنا من اعظم اسباب الفلاح والقرب من الله عز وجل. اذا لازم نقول لابد ان نعرف اسباب سريعه للتقوى. قلنا اول سبب من اسباب التقوى مراقبه الله. لن تكوني من المتقين حتى تراقب الله في السر والعلن. لن تكوني من المتقين الا وان كل افعالك وأقوالك ساكر سائل داخلك ظاهرك وباطنك فيها تقوى لله عز وجل. معاملاتك لا بد أن تكون فيها مراقبة لله عز وجل. المراقب لله المحسن اللي بيعمل اللي هو المراقبة اللي هي إيه بناتي؟ الإحسان. عشان تكوني مراقبة لله عز وجل تفهمي معنى الإحسان، إنك بتعبدي الله كأنه فإن لم يكن يراك فإنك، يعني بمعنى أصح في مختصر هذه الكلمة إنك تكوني لا يغيب عنك ربي لحظة أبدا ليلا ولا نهار. مراقبة، مراقبة لنفسك، مراقبة لأقوالك، مراقبة لأفعالك، مراقبة لتصرفاتك، مراقبة لقصورك في الطاعة، مراقبة لإقبالك في الطاعة، مراقبة لخشوعك في الطاعة. إذن المراقبة أول شيء أن تعبدي الله كأنك ترى الله، فإن لم تكوني ترى الله فإن الله كوني على ثقة أن ربي سبحانه وتعالى يراك. التقوى منها أيضا من أسبابها عشان تجعلك من المفلحين المتقين، يعني إنك تقوم بالفرائض والطاعات اللي ربنا سبحانه وتعالى افترضها عليك، لأنه لا يتقرب العبد إلى الله بشيء حب ما افترض ربي سبحانه وتعالى عليه. لذلك لما وصف ربي سبحانه وتعالى أهل الفلاح قال إيه فيهم؟ قال يؤمنون بالغيب. لماذا الغيب؟ لأنه الغيب أعظم قضية يلحد فيها الملحد. هو مش شايف، هو شايف مثلا ربنا امتحنه وابتلاء، هو غيب بالنسبة له، فهو مش قادر يفهم هو ليه ربنا امتحنه، لأن هو يغيب عن كل ذلك. ولذلك قيل ما ألحد من ألحد إلا إنه كفر بالغيب. ما ولذلك لما ابتدى ربي سبحانه وتعالى في صفاته حتى نكون من المتقين قال يؤمنون بالغيب، لأنه يؤمنون بالله برب الله سبحانه وتعالى، يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله، كل ذلك غيب أركان الإيمان. لم يروها، لم يروها، لم يروا الله عز وجل، لكنهم رأوا إيه؟ رأوا مخلوقات ربي، رأوا مخلوق ربي سبحانه وتعالى. زيلك هنا ما قيل ما ألحد الملحد إلا لأنه كفر بالغيب. ولذلك الإيمان بالغيب أعظم قضية يولي الإنسان، أعظم شيء يولي الإنسان اللي هو مستمد في إيمانه أنه يعرف يفكر في أشياء تتعلق بالغيب، وكأنه يناقش ربي سبحانه وتعالى في مخلوقاته. ولذلك لا يقبل ربي سبحانه وتعالى، من لم يؤمن بالغيب لا يقبله صرفا ولا نفعا ولا عدلا ولا كلاما، ولا عدلا ولا كلاما. احنا مش مؤمنين بالغيب، طيب ربي سبحانه وتعالى لا أفضل منك، لأن الغيب ده اللي احنا بنقول عليه الغيب إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، هي أركان الإيمان. إذا رفضتيها يبقى أنت لم تؤمني بالله ولا بأركان الإيمان، يبقى كل شيء منك لا يقبل، لأن ربي لا يقبل من العبد إلا إذا كان أركان إيمان الستة الإحنا عارفينها. وقال ربي سبحانه وتعالى في كتابه، هو من أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل، إذا كنت تريد أن تعرف مكانتك عند الله عز وجل انظري إلى صلاتك. قال ربي سبحانه وتعالى فيه في بداية القرآن، ويقيمون الصلاة يؤمنون بالإيه، وقال بعدها ويقيمون الصلاة، لم يقل ربي سبحانه انظري يقيمون الصلاة فيها، يعني يقول ربي سبحانه وتعالى في لما قال في المؤمنين انهم يقيموا الصلاه، وذكر في المنافقين انهم يصلون قاموا قصارى، لان الناس صنفين، صنف يقيم الصلاه وصنف يصلي. شديده يا بنتي، الناس صنفين، صنف يقيم الصلاه ده المؤمن، خشوعها وأوقاتها وزمنها وركعتها وإتقانها بيقيم الصلاة، وصنف آخر يصلي فقط. لو وجدت نفسك تصلي فقط ولا تقيم الصلاة لن تنهكي صلاتك عن الفحشاء والمنكر، لأن الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة التي يقيم فيها الصلاة. وبذلك يقول ربي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة اللي هي الصلاة اللي هي صلاة الصلاة اللي تقيميها بأركانها وشروطها وسننها، الصلاة بكل ما يتعلق بها. ولذلك ممكن تلاقي إنسان مثلا بيتعاطى أشياء كثير ويقولك بيصلي، أو بيقبل على كبائر ذنوب بيصلي، صلاة لا تنهى، يبقى هو يصلي لكنه لا يقيم الصلاة. إقامتها يعني خشوعها، الخضوع لله، الخوف من الجليل، القرب من الله سبحانه وتعالى، إتمامها لما يجي يصلي يصلي بإتمام. الآخر يصلي وإذا رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقال له قم فعد صلاتك إنك لم تصلي، لم تصلي. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في من هؤلاء الذين المفلحين الذين قال ربي سبحانه وتعالى فيهم قال ومما رزقناهم ينفقون، لم يقل ربي وما رزقناهم ينفقون، لكن من للطبعيد، يعني بعض، لأن ربي اطلع على أحوال العباد وعلم أن ربي لو كان العباد أمرهم ربي بكل اللي معهم ينفقون ما ود الإنسان نفسه إيه هيستطيع، لكن ربي مدح من ينفق على أنه ينفق من ماله، هذا يعني هذه النسبة من ماله، لكن مدح ربي سبحانه وتعالى أهل النفقة أو أهل النفقات في آيات كثيرة جدا من كتاب ربي. ولذلك لما ذكر سبحان الله ذكر الصحابة، شوفي أحوال الصحابة في النفقة، هم دول المفلحون يا بنتي. لما ذكر أحوال الصحابة في النفقة كانوا يتسابقون في النفقة، أبو بكر الصديق بكل ما عنده، عثمان يحفر بئر روما ويتصدق بجيش يجهز جيش العسرة، ابن عوف أنفق 700 جمل في لحظة تصدق بيها سبحان الله، بكل جاية كانت جاية بكل ما عليها تصدق بيها. إذا الناس في النفقة، قال لك الناس في النفقة ثلاثة، المفلحون طبعا هم اللي بينفق بقصد ونية، لكن قد ينفق الإنسان نفقة رياء وسمعة ضاعت عليه حظه، وقد ينفق الإنسان لكن إيه يعني يكون الأمر ليس بانشراح أو بدأية، أو ينفق إيه برضو حياء يعني نعم، لا والآخر ينفق بنية وقصد، وهذا هو الفائز وهذا هو العابد وهذا هو المأجور الذي قال ربي فيه سبحانه وتعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم إيه؟ أولئك الذين الهدى عندهم الجادة واضحة. تعرفين الجادة يعني إيه بناتي؟ الطريق المستقيم عندهم واضح، اللي بيعملوا كل الحاجات دي يؤمنوا بالغيب، يقيموا الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون. الجادة بقت قدامهم واضحة، الطريق المستقيم واضح، خلاص ما عادش بيعبدوا على عيونهم إيه؟ غيب عيون. إنما الآخر اللي بقى عنده الغيب فيه شك، الإقبال على الله فيه شك، عطاء ربي وهو بيقسم قسمته فيها شك، ابتلاء ربي فيه شك، لسه لا يؤمن واضح يعني. فأسأل ربي أن تشرح صدرك. ولذلك كنا نقول سبحان الله يا أحبائي، كان هذا هو حسن حال الصحابة. قال ربي أولئك على هدى، قال لك في علم هدى، على هدى من ربهم، علم قال لك على أبلغ من وفي على هدى، يعني هم في هدى، هم فعلا في الهدى، هم فعلا في الهدى. فأرسل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم هذا الأمر. وقال من ربهم ولم يقل من الله، ليذكرهم من كل النعمة عند مين؟ الرب، الرب سبحانه وتعالى. فجعل ربي سبحانه وتعالى الفلاح لهم والقرب من الله لهؤلاء. فأسأل ربي أن يرزقني وإياكم الفلاح. ولذلك كنا نقول يا أحبائي، من أراد أن يكون قريبا من الله فليكن من أولياء الله. اللهم ارزقني وإياكم هذه الولاية، ولاية ربي سبحانه وتعالى. لما ذكر أولياء ربي سبحانه وتعالى قال لك ذكرت لهم في كتاب الله صفات، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة، لا تبديل لكلمة الله. ذلك هو الإيه؟ الفوز العظيم. قال لك صفاتهم عشان تكوني من الأولياء، الأولياء اللي هم مش يعني ما يقتضيش الولاية إنك تلبسي عمة ولا يبقى عندك جبة حمراء ولا تطوفي حوالين ما أعرفش إيه ولا يتعمل عليكي يتقفل عليكي مسجد بتاع دي قبة ولا حاجة، لا. كل هذا الأمر سبحان الله في صفات أخرى، إذا وجدت الصفات دي تكوني بإذن الله من أولياء ومن المفرحين ومن المقربين. اللهم ارزقني وإياكم من يحفظ الله يحفظ، اللهم ارزقني وإياكم حمد ربي يا رب العالمين، وارزقني وإياك وارزقني وإياكم يا بناتي أن يرضى عنا ربي سبحانه وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. الولاية دي نعمة من نعم ربي الجميل. اللهم ارزقني وإياكم. أول صفة من صفات الأولياء إخلاص العمل، يذوبوا إخلاصا، إخلاص الله سبحانه وتعالى. لما ذكر ربي سبحانه وتعالى في هذا الأمر وقال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل لها إيه؟ فاعبد وكن من الشركين، فاعبد ربي وحده ولا تتخذ الله ندا وهو الذي خلقك، كن الله عبدا سبحانه وتعالى، وحد الله سبحانه وتعالى، واعلم أنه إله واحد، واعلم أنه قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الإخلاص إن من رأى الله به ومن سمع الله به. يعني لما تيجي تعملي عمل ويهمك الناس تشوفه، هي دي الرؤية، رأي يعني من الرؤية، يعني ضاع عليك العمل المسكين، حبط العمل، دي من الأشياء اللي تضحي العمل. لما أنت رأيت كنت شايف الناس، يعني يهمك نظر الناس قبل نظر الله، ضاع عليك العمل. لك أول شيء عشان يقبل ربي عملك أو تكون من أوليائه أن تكون أعمالك لله سبحانه وتعالى، لا ترائي ولا تسمعي، تكون الأمر خالصا لوجه الله عز وجل فقط. ولي الله يعمل العمل ابتغاء وجه الله، لا يرجو من الناس، لا نرجو من يرجو الناس ايه؟ جزاء ولا شكر. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرا فوقاهم الله شر ذلك ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحورا متكئين ايه؟ فيها لا يرون فيها شمسا ولا زمهرا ودانية عليهم ظلم وذل نعيم البيت، نعيم الجنة. ولذلك يعني سبحان الله، شوفوا انظروا، قيل كانوا يخافوا جدا من سبحان الله البنات الصحابة والتابعين، كانوا يخافوا جدا من هذا الأمر الإخلاص، لأن أول ما تصعب به النار حديث الإخلاص يا بناتي، عملت يقال والقلت فيه. ولذلك اللهم سلم اللهم سلم، قيل لي يقول لابن سيرين صلي بنا كان عابد، قال لا والله أخشى أن أتقدم وأصلي بكم فانصرف الناس فأقول صلى بنا ابن سيرين. مرعبة يا بناتي، مرعبة. ترك الصلاة بالإمام خوفا من الشر، ترك الصلاة من الإمام خوفا من الشر. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أول ما تصعب به من النار ثلاثة، قارئ وقرأ القرآن يقول ربي خطك القرآن وعلمتك العلم فماذا فعلت فيه؟ يقول ربي علمت الجاهل، يقال له كذبت والله أدري ما تقول، والملائكة تقول كذبت، ويقول ربي تعلمت العلم ليقول عنك عالم، مش عشان تعلم الناس، خذوه إلى النار يا رب. اللهم سلم اللهم سلم، فتدهله على وجهه في النار، فيدهله على وجهه في النار، يكب على وجهه في النار. وذلك الغني وكذلك الشجاع، أنت تصدقت وأعطيت حتى يقال عنك كذا وكذا، وأنت حاربت أو جاهدت حتى يقال عنك كذا وكذا، وقد قيل كذا، فخذوه إلى النار. أول من تصعب به النار، أول من يقف في النار هم أول ناس كانوا أقرب الناس إلى الله عز وجل. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في أوليائه، أول صفة من صفاتهم إنهم بيعملوا العمل لله عز وجل، مخلص لله خالص، ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، كما جاء في سورة الزمر، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة كما قال ربي سبحانه وتعالى. فأول ما ندعو إليه أنفسنا كلنا كلنا إننا نخلص نفسنا من أي شيء فيه رياء، وأن نخلص أعمالنا لله عز وجل. وإذا كان العمل الذي تعمليه سيكون لله امضي، وإذا كان العمل الذي تعمليه لا يكون لله اتركيه. لذلك قيل كان أبو إسحاق الشيزاري عالم الشافعي يعني في القرن الخامس، قيل لا يتكلم بكلمة ولا يلقي درسا إلا يصلي ركعتين ويدعو الله بأن يقبل منه عمله. يا رب، يا رب تقبل منا وتجاوز عن سيئاتنا واجبر كسرنا واغفر ذلتنا وارزقنا الإخلاص، وارزقنا إخلاص الظاهر والباطن، وارزقنا حسن المعاملة. ابن الجوزي واعز الدنيا كان إذا أراد أن يخطب في الناس قيل بكى ويقول يا ربي استرني وتقبل مني، يا ربي استرنا وتقبل مني، يا ربي استرنا وتقبل مني. ولذلك ميزة أهل السنة اللي بيتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الإخلاص، وإنه بيعمل عمل بيجتهد في عمله أن يكون العمل لله سبحانه وتعالى. قيل في الصحيح أن الله تبارك وتعالى يقول للمرائين يوم القيامة يوم يجازي العباد بأعمالهم، اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء، هم دول خليهم دول يجدوا الجزاء، والجزاء لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. فنحن نرجو ثوابه، نخشى عذابه، نرجو رحمته ونرجو ثوابه، نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعفو عنا أجمعين يا رب العالمين. ولذلك سبحان الله، هذه الصفة الأولى يا بنات، الصفة الأولى إلا بد أن نتمتع فيها ونجتهد فيها ونجاهد فيها، نستعيذ بالله من الشيطان منها، ونحاول نربي أنفسنا عليها، أن يكون عملك لله، تطعمي تعطي تتصدقي تنصحي تعملي أي شيء لا يكون ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. الصفة الثانية في صفات أولياء ربي الذين لا خوف عليهم، أنهم يرضون برسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة، خطوطهم من؟ تخيل لما تيجي بعض الناس دلوقتي تيجي تتسلم عن خطوطهم من؟ تسمعي؟ نعم؟ فلانة وعلانة. فلانة وعلانة. وأنت من قدوتك؟ مين اللي تتمني تبقى قدوتك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين، هي دي القدوة. هو ده المثل اللي يحتذى به. لو تيجي عايزة تتمثلي، تمثلي بهؤلاء. ولذلك يكون أحب إليك من سمعك وبصرك. سنة النبي صلى الله عليه وسلم تكون أحب إليك من سمعك وبصرك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني الأمر يقول ربي فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم وذكر الله كثيرا كما ذكر ربي في كتابه الكريم. ولذلك قيل سبحان الله يا بناتي، شوفوا الإمام مالك من مالك بتاع إيه بناتي، كان بيشرح إيه، كان بيشرح إيه في المدينة، كان بيشرح إيه الإمام مالك، كان بيدرس إيه، كان بيدرس إيه الموطة. نعم، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. شوفي الموطة، الإمام مالك، موطة الإمام مالك، كان يقرأ فيه، بيعلم الناس في الكتاب. فأتى عقرب، بيقول لك إيه، أتى عقرب فلدغته 13 لدغة، 13 لدغة. لما انتهى ابتدى يبتدي يجيب من ترياقه ويعمل اللدغات. فبعدما انتهى من درسه يعني، فقيل له لماذا لم تقطع الحديث؟ فقال بعدما انتهى من الأمر، قال سبحان الله، أقطع حديث الأبي الحبيب من أجل لدغة عقرب؟ أي حب من هذا وأي اشتياق من هذا؟ لما سبحان الله سئل ابن المسيب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان في مرض الموت يعني، واحد كان بيموت اللي هو كان اسمه اللي هو ابن المسيب، سعيد بن المسيب معه، وكان في مرض الموت. فلما سألوه عن النبي، كان عالم، فسألوه عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم أجلسوني، مش عايز يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، أجلسوني، لا ينبغي أن أذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا. شوفوا الأدب. ولذلك كان إيه؟ نعم. ولذلك كان كثير من الصالحين إذا رأوا معالم أثار النبي في المدينة وما حولها بكوا، فكيف لو رأوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك قيل أمر على الديار ديار ليلى، وقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شرفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. لما بتيجي تدخل المدينة ليه قلبك بيبقى طاير كده؟ ليه جسمك بيقشعر؟ ليه قلبك بيرتجف لما بتمشي على الأرض؟ والله مجرد ما بتنزلي في أرض المطار، مجرد ما بتنزلي في الأرض، مجرد ما بتنزلي سبحان الله على الأرض، إحساس عجيب. كلما تقترب من المكان إحساس آخر. أحبه، حب النبي صلى الله عليه وسلم، وأولياء الله لابد أن يحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أحد، أحد جبل يحبنا ونحبه، قال لك سبحان الله جبل يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأين المحبين الآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأين المنكرين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل من أنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ يقف النبي على المنبر صلى الله عليه وسلم فيخطب الخطبة على المنبر، منبر جديد، ويلقى جذع النخلة على بعد من النبي، قرب من النبي، فيحن هذا الجذع، حن الجذع كحنين اللي هي ايه، النون العشار اللي هي بتبقى لها صوت كده، فيسمع النبي كصوت صلى الله عليه، كصوت بكاء الطفل، فينزل النبي صلى الله عليه وسلم من عن منبر ويضع يده على الجذع ويسكنه كما يسكن ايه الطفل، يحن هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نحن للنبي صلى الله عليه وسلم، يشتاق هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نشتاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من صفات أولياء ربي حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ف فلا يرضون بالإمام إلا بإمامة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرضون بالقدوة إلا بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك توسط أولياء الله سبحانه وتعالى توسطوا في هذا الدين باتباعهم لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن أمة وسطا، نحن أمة وسطا. الصفة الثالثة لأولياء الله حبهم ورضهم في الله. يعني لما ذكر ربي سبحانه وتعالى يحب الأشخاص في الله ويبغضهم في الله، مش تحبيني وأول مثلا ما أعمل لك حاجة أو حاجة ما تجيش على هواكي لا خلاص تخصميني وبتبغضيني، لا في الله. إذا شفتك على طاعة أحبك، إذا شفتك على قرب من الله عز وجل أحبك، إذا شفتك على معصية الله عز وجل أزعل وأحزن وأتمنى ليك الهداية. ولذلك ننظر إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هم دول أولياء ربي بلدي. اللهم ارزقني وإياكم. لذلك سبحان الله قال لك إيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من أحب في الله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. بتدي واحدة لله، قلت والله ما هديها تاني أبدا، بالله عليك اللي انت عملتي ده لله، لا انت عملتي لنفسك مش لله. نعم لا إيه، فالحب في الله، حب في الله، هتبغضي في الله، ان حاجه تتعلق بالله عز وجل، هتعطي لله، تأليف القول او كده، هتمنعي في الله مش لنفسك. لكن لو منعتي لنفسك يبقى الفقر لنفسك مش لله، يبقى ضعف الايمان. اللي بيمنع او بيعطي لنفسه يبقى ده مش لله، ده بيعطي لاغراض في نفسي واهواء في نفسي، يبقى لم يعرف الحب، لم يعرف الحب في الله. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اعطى في الله وابغض في الله ومنع في الله فقد استكمل الايمان. يعني بمعنى اصح غضبت لنفسك، ان كنت بتدي لحد زي كده، ما سيدنا ابو بكر الصديق بالضبط كده، سيدنا ابو بكر، بس بكر الصديق كان بيدي من مصطح وكان قريبه، لما نزلت الايه وقال اقسم ان مش هديه تاني، ده سوء، ده هو في حريسه الافك، هو اللي كان بيساعد في حريسه الافك، انا مش هديله. فأنزل ربي سبحانه وتعالى إلى بقية الآية: ألا تحبون أن يغفر الله لكم ولا يأتلكم الساعة وإيه والفضل. وفي نهاية الآية: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الله بنا يا ربي، نزلت في أبو بكر الصديق فأعطى، لأن الأول كانت غضبة، مع إن كانت غضبة في إيه، بنته ظلمت وقذفت، ده قذف أكتر من قذف، هي غضب لنفسه، قال له مش ما تغضبش للقذف، لو بتعطي أعطي لله. سبحان الله، اللهم ارزقنا. فلا يحبون أحد لنسب أو لكذا أو لأنه وافقهم في مشرب. بعض الناس لما تقعد مع النسب أو تتحب مع بعضها ولو كانوا أهل معاصي يتبسطوا ويستأنسوا جدا على الهوى وعلى يعني أنت عارفة الاندماج في المعاصي يعني، وعلى يعني أنت عارفة السمر في المعاصي يعني، فوافقهم لأنه وافقهم هنا في الأمر، اتجه معهم في اتجاههم أو ذهب معهم تحت مظلتهم أو كانوا على شاكلته فيحبوا بعض. ودول لو اختلفوا مع بعض يبقى البغض إيه؟ لا حب في الله ولا بغض في الله. ولذلك قيل كان الشافعي إذا خصم فجر، الشافعي قال لي كان الشافعي يزور أحمد بن حنبل رحمه الله، كان الشافعي يزور أحمد بن حنبل رحمه الله كثيرا لأنهم تحبوا في الله. يعني أحمد بن حنبل كان أصغر ولا الشافعي بناتي؟ ها؟ أحمد بن حنبل قيل للشافعي: كيف تزور أحمد وهو أصغر منك، أصغر منك كثير؟ فقال هو قال إيه؟ قيل للشافعي: كيف تزور أحمد وهو أصغر منك؟ فقال: قالوا يزورك أحمد وتزوره. قلت: الفضائل لا تغادر منزلة، إن زارني فلفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. يا سلام. وكان الشافعي يقول أيضا: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنا بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. هو بيقول لك الشافعي بيقول لك أحب إيه الصالحين، يعني الشافعي بيقول أحب الصالحين ومش منهم. أما لما الشافعي مش منهم وهم يا رب سبحانه. ولذلك يقول ربي الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين. لكن سبحان الله ما تيجي تبص تلاقي أحوال كثير من العصاة جلستهم على المعصية وصمرتهم على المعصية وصارتهم على المعصية وسهرتهم أو جلستهم على ما يغضب ربي ويعصي ربي. فتقول أتحب من يبغض ربي؟ كيف يلتقي هذا الحب وهذا الحب؟ سبحان الله. ولكن هنا يكون الولاء والبراء. من تحبي؟ من تحبي؟ سبحان الله. شوفي الإمام أحمد مولين ما عرفش الراجل المشي الكبير ده، لكن يقول والله إني أرى الشيخ الكبير يقضب لحيته فأفرح به وأحبه لأنه أحيا سنة النبي. ما يعرفوش، هو ما يعرفوش، لكن مجرد ما لقى واحد بيحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله أنا بحب هذا الشخص في الله، أنا بحب هذا الشخص. إذا حبه في كان إيه بناتي؟ حب في الله وبغض في الله. والصفة الرابعة في صفات أولياء الله عز وجل سلام صدورهم للمسلمين، قلوبهم سليمة، سلام صدورهم للمسلمين لا يجدون في قلوبهم غلا ولا حقدا ولا حسدا ولا غشا لعباد الله. قلب طاهر نظيف خالي مش مليان غل، تقول لك أنا مغلولة من فلان، أنا مفروسة من فلان، أنا مليان قلبي مع كده، لا ما فيش غل ولا حقد ولا حسد ولا غش. هكذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا سيكون بهذا سيكون التسابق. التسابق إن أنت انسي انسي اعفي اغفري اصبحي، ما تحصيش الغلط، لو احصيتي الغلط هتتقلبي في عذاب. لو امتلأ قلبك بالحقد والوف فلانة دي حقدة من فلانة دي مش أممية بعد كده ما بتكلمهاش أو مش هتشوفها أو ما بتشوفهاش، أقول لها نظفي قلبك من الحقد ومن الغل ومن الحسد، لا يحل لمسلم أن ينام. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم رسول الله يدخل عليكم رجل الآن من أهل الجنة، من أهل الجائم من أهل الجنة. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم مين؟ يطلع عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. تخيلي بقى أنت لو قلتي قاعدة كده وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يا رب كلنا إن شاء الله، أنا يدخل دلوقتي واحد من أهل الجنة، دخل واحد كل الصحابة قاعد يبصوا مين اللي داخل ده، لقوا راجل بسيط داخل بسيط جدا بتنقط لحيته مية وحذاؤه في ايده اليسرى، وقبل ان يدخل يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، فيدخل الرجل يصلي ركعتين، وفي اليوم الثاني يقول نفس النبي نفس المقوله، النبي يدخل عليكم يطلع عليكم رجل من اهل الجنه، يدخل نفس الرجل. طبعا الصحابه كانوا بيبحثوا مش عن الدنيا، لا كانوا بيبحثوا. في اليوم الثالث يخرج نفس الرجل فيذهب معه ابن عمر ليرى من عبادته ما يرى، علشان هم عايزين كانوا بيتنافسوا في ايه؟ في الطاعه، كانوا بيتنافسوا في الطاعه مش في الدنيا. انت بقى عندك البيت ده ازاي، ولا انت بقى حالك كده ازاي، ولا انت اتفوقت في المهنه دي ازاي، ولا انت بقيت بتاخد كل الناس ازاي، ولا الناس السوق ماشي يا عم معاك، يعني لا لا لا انت بقيت سابق كده في الاخر ازاي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر، لذلك لما بات عنده وشاف عبادته لا قعد عبادته يعني الا ما رايت، ولكن قال لهم ما دمت سالتني فوالله ان ابيت كل ليله وليس في قلبي لأحد من المسلمين لا غش ولا حقد ولا حسد لأحد، بنام ولا المال خليا، اللهم اغفر لي وللمسلمين، اللهم من أساء إلي اللهم إني أشرك أني تصدقت عليه بعرضي. يقول كده، عشان كده قال ربي في أهل المنزلة الرفيعة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على إيه، اللهم اجعلني وإياكم من هؤلاء. لما عند أحمد في المسند بسند جيد ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ المسلم، قال ايه؟ اخلاص العمل لله، ثلاث اعمال يعني عند الله لها اجر، اخلاص العمل لله عز وجل ومناصحه هو ولي الأمر ولزوم الجماعة جماعة المسلمين، لأن دعوتهم تحب من وراءهم. كل دول ربنا سبحانه وتعالى تقبل منهم إيه؟ العمل. ولذلك قيل يتميزون بحفظ الأعراض في المجالس، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ولذلك هؤلاء هم أهل الجنة، وهؤلاء هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من صفاتهم يا بناتي أيضا أنهم عندهم حرص شديد، وهي النقطة الخامسة من صفاتهم أنهم عندهم حرص شديد على أداء الفرائض. ما عندهمش حاجة اسمها أصلا نسيت الظهر، أصلا راح علي العصر، أصلا باجي لآخر النهار كده بصلي بكرة مع عصر بكرة، أنا أجي بالليلة لما كله مع بعض وصلي تق تق تق تق أعطان طن طن طلع نازل عشان يصلي كله. لا ما عندهمش كده أبدا أبدا. إذا رأيت الرجل يحافظ على الفرائض ويوديها على أكمل وجه ويتزود بالنوافل ويتجنب المحرمات فهو ولي من أولياء الله، الذي قال فيهم ربي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولذلك يقول في الحديث ما تقرب علي عبدي بشيء حب مما افترضته عليه. يعني تقربي لا تقربي إلى الله، لو عايزة تقربي من ربنا تقربي من الفروض. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ده فوق بقى الفروض، بقيتي حبيبة لربك، بقالك صيد في الملأ الأعلى، بقالك سمعة فوق، اسمك مرتفع، اسمك يعلو في الملأ الأعلى. انت يهمك ايه؟ انت يهمك ايه ان اسمك تعرف في الدنيا ولا ما تعرفش في الدنيا؟ لكن لما يكون لك انت مهتمة بدينك وبفرائدك وبفي نوافلك، اسمك يعلو أعلى، مش مهم في الدنيا. كم إنسان يعلو اسمه في الدنيا لكن لا يكون له سلطة يعلو به عند الله، وكم إنسان يكون مغمور في الدنيا لكن له سلطة في الآخرة. اللهم ارزقنا يا رب العالمين. ولذلك قال لك يعني اللهم ارزقني وإياك، قال لك إن أولياء الله على قسمين، قسم منهم مقتصد وقسم سابق بالخيرات. المقتصد بيحافظ على الفرائض ويجتنب الكبائر، السابق بالخيرات بيحافظ على الفرائض ويتزود بالنوافل ويجتنب الكبائر ويجتنب المكروهات ويجتنب المحرمات، كل ذلك لأنه مخلص نفسه والشبهات، مخلص نفسه لله سبحانه وتعالى. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له شاب بيقول له يا رسول الله أرجو مرافقتك في الجنة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك عايز حاجة تانية؟ قال هو ذاك، أنا عايز معك في الجنة. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، إذا تزودي بالنوافل بعد الفرائض تكوني من أهل الجنة بإذن ربي سبحانه وتعالى. أولياء الله الذين لا خوف عليهم، هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بناتي، من صفتهم أن عقيدتهم عقيدة أهل السنة والجماعة، كتاب السنة، توحيد الله، ينبوه الشرك، عقيدة صحيحة، عقيدة المؤمن الصحيحة، عقيدة واثقة سليمة، ما عندهمش جدع ولا عندهم شركيات، عندهم توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات. ولذلك من أعظم صفات إن هم أولياء الله إنهم يكونوا أهل سنة في عقيدتهم. عشان كده بتقولي لازم أتعلم عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدتهم إيه يؤمنوا بالله إيه وصفاته إيه وألوهيته إيه والعبادة إيه، يؤمنوا بكل يعني إيه العقيدة الصحيحة، العقيدة لازم تتعرفي عليها ولازم تعرفيها. ولذلك طريقهم أو منهجهم منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنا عليه أنا وأصحابي، ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأولياء ربي يتلقوا عقيدتهم من الكتاب والسنة، فيش بدع لا تأويل، رد كل الشبهات، لا معتزلة ولا شاعرة لا صوفية، لا عقيدة أهل السنة والجماعة. ولذلك لا فلسفة ولا إكثار كلام ولا كلام ولا تأويل، ولذلك عقيدتهم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم. ولذلك عقيدة والتوحيد عندهم هي رأس دعوتهم، رأس دعوتهم وبداية دعوتهم توحيد الله عز وجل. هي هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، المفروض أنهم أول حاجة تعرفوا عليها وتصلح حياتهم العقيدة الصحيحة، يمشوا عليها، وبعد كده كل حاجة بيمشوا عليها بيكون صحيح بفضل الله عز وجل. من صفات أولياء ربي سبحانه وتعالى بناتي، وهي الصفة السابعة، أنهم يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يبخلون بالعلم. اللي عنده علم ما يبخلش عليه، وتكون منكم هم إيه؟ يدعون خير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كما قال ربي، وأولئك برضه هم المفلحون كما قال ربي سبحانه وتعالى، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن وتؤمنون بالله. ولذلك هي دي يعني ليس في الإسلام، قال لك ليس في الإسلام من يغلق على نفسه بابا، لا لا، في ناس بخيلة بأن يكون عندها معلومات فتبخل بها، لا يكون ذلك سبحانه. قال لك إيه؟ صح عن عروة ابن الزبير أنه كان يعطي الفضة والدراهم للناس ويقول تعالوا اسمع عني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يديهم ويقول لهم تعالوا اسمع عني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويقدم لهم الأشياء. فكيف بمن يتعب نفسه حتى سبحان الله يغني يفتيهم في مسائل أو ينفعهم ولا يضرهم. الصفة الثامنة من صفات أهل أولياء الله الذين خوف عليهم ولهم يحزنون، إنهم يكرهون الفرقة، يحبوا الائتلاف وينبذوا الاختلاف، يحبوا يحبوا بعض ويتمسكوا بعض، يحرصون على أن يكونوا ترابط ومودة وألفة ويعني واجتماع ونبذ البدعة ونبذ اللي هو الخلافات ونبذ الفرقة، كان دي برضو من صفاتهم. الصفة التاسعة قيل أنهم يعودون في كل شيء إلى كتاب الله وسنة رسوله. لو شافوا مسألة من المسائل مرجعهم إيه؟ الكتاب والسنة، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، يرد الأمر إلى الله ورسوله. دائما يدعون اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإنك تهدي إلى صراط المستقيم. كان هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك الصفة العاشرة من صفاتهم يا بناتي، أنهم يقولون بالحق ولا يحملهم الهوى على قول الباطل. يقولون الحق على أهلته بالضبط، ما عندهمش على الحق، لا يحيد عنه ولا يزيغ عن الحق، مش حاجة تبعدهم عن الحق. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا في كل وقت يا ربي، كان يقول له أسألك كلمة الحق لو كنت حتى غضبان. ولذلك إن الإنسان يبقى حتى لو على نفسه المفروض إنه يكون عدو عدول، يعني يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين كما قال ربي بالقسط شهداء لله، ويقول ربي ولو على إيه أو الوالدين، ويقول ربي ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في أثر يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن أقول الحق في الرضا والغضب، يا رب اجعلني أقول الحق في الرضا حتى لو غضبت. يقول تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في القول وفي الفعل وفي العمل وفي الأحكام، ويقول ربي ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا هو أقرب للتقوى، ويقول ولا يحملنكم بغض الناس إن أنتم تشللهم بإيه بالزور، أول ما ترضوا عنهم تشللهم بالجميل، وأول ما تغضبوا عليهم تشللهم بالزور. فولي الله لا يكون ذلك من بعض الصفات، إلا أن لهم أو صفات أخرى كثيرة. أسأل ربي أن يجعلني وإياكم من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم العمل للقرب من الله عز وجل. العايز يحفظ ربي لازم يتعلم بالماشي، العايز يحفظ ربي والعايز يقرب من الله عز وجل لازم يجتهد. الأمر يحتاج إلى عمل، والأمر يحتاج إلى متابعة، والأرض يحتاج إلى قلب سليم، والقلب يحتاج إلى أن يكون قلب لا تخليه خالص تنظفيه علشان لا يحدث إلا الخير، يمتلئ بالخير فتقتلي وتستزيدي وتستزيدي قربا من الله عز وجل. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم التقوى، أسأل ربي أن يرزقني وإياكم الفلاح، أسأل ربي أن يرزقنا القرب من الله عز وجل، أسأل ربي أن يرزقنا الرضا. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم إنا نسألك الرضا بعد تمشي بعد الموت، ولذت نظري إلى وجهك الكريم، رشدت إلى لقائك، وغلب الرأم مضرة ولهمة مضلة. اللهم نسألك السلامة والأمر، اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا، اللهم إنا نسألك السلامة حتى الممات، اللهم إنا نسألك السلامة حتى الممات، اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك يا رب العالمين، وأنت راضي عنا غير ربان، اللهم إنا نسألك خير المسألة، خير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الحياة، وخير الممات، اللهم ثبتنا وتحكم موازيننا، وتقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله.